أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما القرينة الثانية التي ذكرت لإثبات أن أخبار من بلغ مختصة بفرض العمل الانقيادي، هذه القرينة الثانية عبارة عن أن بعض أخبار من بلغ فيها تصريح بأن المكلف عمل بداعي الانقياد. يعني بعض أخبار من بلغ تقول: من بلغه ثواب على عمل فعمله التماسا لذلك الثواب، عمله لأجل قول النبي صلى الله عليه وآله، عمله برجاء المطلوبية، برجاء مطابقة الواقع. يوجد تصريح في بعض أخبار من بلغ بهذا القيد. نعم، بعض أخبار من بلغ لا يوجد فيها هذا التصريح، تقول: من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، ما به هذا القيد، ما في. فأخبار من بلغ قسمان: قسم مطلق ليس فيه هذا القيد، وهو أن يأتي المكلف بالعمل برجاء المطلوبية، هذا القيد ما فيه، مجرد أنه يأتي بالعمل. وقسم مقيد فيها هذا القيد، فهناك أخبار مطلقة وهناك أخبار مقيدة. فيقال في هذه القرينة الثانية، يقال أننا نحمل المطلق على المقيد كسائر الموارد. فإذا حملنا القسم المطلق على القسم المقيد، يعني نقيد إطلاق القسم الأول بموجب القسم الثاني، وتكون النتيجة أن الثواب الذي يعطى لهذا الإنسان الذي بلغه أن هذا العمل فيه ثواب ومستحب، هذا الثواب يعطى له بشرط أن يأتي بالعمل برجاء المطلوبية. فتختص أخبار من بلغ بالعمل الانقيادي، وحينئذ لا يثبت الأمر، لأنه إذا أتى المكلف بالعمل الانقيادي، خب هو الانقياد موجب للثواب، الثواب حينئذ بعد ما يكشف عن وجود الأمر، لأن الثواب ترتب على الانقياد. الانقياد في نفسه ملاك مستقل للثواب، حتى لو لم يكن هناك أمر واقعا. فلا يثبت حينئذ الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ، لا يثبت الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني كان يقول أن أخبار من بلغ تدل على الأمر والاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، هذا لا يثبت. هذه القرينة الثانية التي ذكرت. خب، هذه القرينة هل هي صحيحة أم لا؟ هل يصح لنا في المقام أن نحمل القسم المطلق من أخبار من بلغ على القسم المقيد؟ حمل المطلق على المقيد هنا في أخبار من بلغ صحيح أم لا؟ الجواب أنه لا بد من أن نعرف أولا ما هو ملاك حمل المطلق على المقيد، حتى نرى بعد ذلك أن هذا الملاك متوفر فيما نحن فيه أو غير متوفر. إذا كان الملاك موجودا هنا، بل حينئذ هنا أيضا نحمل المطلق على المقيد كسائر الموارد. أما إذا لم يكن الملاك أصل ملاك حمل المطلق على المقيد لم يكن موجودا هنا، خب لا نحمل المطلق على المقيد، نعمل بالمطلق ونعمل بالمقيد معا. فلا بد من أن نبحث عن أن ملاك حمل المطلق على المقيد ما هو، وعندما نواجه هذا السؤال أنه ما هو ملاك حمل المطلق على المقيد، السلام عليكم ورحمة الله، نقول في الجواب أن هناك ملاكات ثلاثة لحمل المطلق على المقيد بشكل عام. ها نتكلم الآن، بعد ذلك نأتي إلى المقام نطبق في المقام هذه الملاكات. عصر سيدنا هذا؟ بلي عصر بلي ملاكات حمل المطلق على المقيد ثلاثة، يعني أحدها كافي، أحد هذه الملاكات إذا كان موجودا في مورد فيحمل المطلق على المقيد، وإذا انتفت جميعا كل الملاكات انتفت لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق ويعمل بالمقيد معا. الملاك الأول لحمل المطلق على المقيد هو أن نعلم بدليل آخر من الخارج، من خارج المطلق والمقيد، بدليل آخر نعلم بأن الحكم المذكور في المطلق والحكم المذكور في المقيد واحد. إذا علمنا بأن هناك حكما شرعيا واحدا، لا يوجد حكمان، حكم شرعي واحد، هذا الحكم ذكر تارة بلسان المطلق وأخرى بلسان المقيد، هو حكم واحد، لكن المولى تكلم بهذا الحكم هنا بلسان مطلق وتكلم هناك عن نفس هذا الحكم بلسان مقيد. إذا علمنا بأن الحكم واحد إذن حينئذ يقع التعارض بين المطلق والمقيد، لأن الكلام المطلق يقول هذا الحكم الواحد مطلق ليس مقيدا بقيد، الكلام المطلق هكذا يقول، والدليل المقيد يقول لا، هذا الحكم الواحد مقيد بهذا القيد، فذاك يقول مطلق ما مقيد، هذا يقول لا مقيد، كلاهما ينظر إلى حكم واحد، كلاهما يشير إلى حكم واحد، يقول هذا الحكم الواحد مطلق غير مقيد غير مشروط بهذا الشرط، الكلام الآخر الدليل الآخر يقول لا، هذا الحكم نفسه مقيد ومشروط بهذا الشرط، يقع التعارض بين المطلق والمقيد، وحينئذ يدخل في باب التعارض غير المستقر الذي قرأناه في بحث التعارض، يحمل المطلق على المقيد. من موارد الجمع العرفي في التعارض غير المستقر هو حمل المطلق على المقيد، هذا أحد ملاكات حمل المطلق على المقيد، أن نعلم من الخارج وبدليل آخر نعلم بوحدة الحكم المقصود بيانه في كلا الكلامين. إذا علمنا بوحدة الحكم المقصود بيانه في كلا الكلامين فحينئذ يقع التعارض والتنافي بين الكلامين، وإذا وقع التعارض بين الكلامين العرف يقدم الكلام المقيد على الكلام المطلق ويجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد طبقا لقواعد باب التعارض. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني لحمل المطلق على المقيد هو أنه لو أفرضوا لم نعلم بوحدة الحكم، يعني الملاك الأول ما موجود، نفرض أن الملاك الأول ما موجود، لا علم لنا بأن الحكم المقصود بيانه في الدليل المطلق وفي الدليل المقيد هذا الحكم واحد، لا نعلم، نحتمل واحد، نحتمل أيضا متعدد، نحتمل تعدد الحكم، لكن يوجد ملاك آخر لحمل المطلق على المقيد، وهو أن يكون الدليل المقيد، الكلام المقيد يكون له مفهوم، وهذا المفهوم ينفي الإطلاق. مثلا إذا كان الدليل المقيد قضية شرطية، وكان الدليل المطلق لا، قضية غير شرطية. مثلا في الكلام المطلق، في الدليل المطلق ورد مثلا أكرم العالم، هذا كلام مطلق، عالم ما مقيد بالعدالة، ما قال أكرم العالم العادل، أكرم العالم مطلق، عادل فاسق، وهذا كلام قضية ليست شرطية، هذا الكلام ليس له مفهوم، لأن مو شرط حتى نقول مفهوم شرط، ولا واصف حتى نقول مفهوم واصف، ولا أي شيء آخر، كلام اعتيادي لا مفهوم له. هذا المطلق هكذا كان. الدليل المقيد لا، ورد بنحو قضية شرطية، قال إذا كان العالم عادلا فأكرمه، إن كان العالم عادلا فأكرمه، قيد العالم بالعدالة والقضية هم شرطية، إن كان العالم عادلا فأكرمه. خب هنا هذا الكلام المقيد الذي ورد بنحو القضية الشرطية يدل على ماذا؟ يدل على أن وجوب إكرام العالم متوقف على العدالة، لأنه قال إن كان العالم عادلا فأكرمه، وجوب إكرام العالم متوقف على العدالة، إذن يدل بمفهومه مفهوم الشرط، يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا لم يكن العالم عادلا فلا وجوب لإكرامه، يعني يدل بحسب مفهوم الشرط، يدل على انتفاء طبيعي وجوب إكرام العالم عند انتفاء العدالة. يعني إذا العالم لم يكن عادلا أي وجوب لإكرامه ما موجود، أي وجوب، لا هذا الوجوب ولا أي وجوب آخر، ينتفي طبيعي وجوب إكرام العالم إذا انتفت العدالة. خب هذا الكلام المقيد ماذا يقول؟ يقول حتى لو كان الحكم متعددا، حتى لو كان، لأننا احتملنا تعدد الحكم، حتى لو فرضنا أن هناك وجوبين للإكرام، أحدهما وجوب لإكرام العالم سواء عادل أو فاسق، والآخر وجوب إكرام للعالم العادل، حتى لو احتملنا وجود وجوبين، مع ذلك هذا الكلام المقيد الذي جاء بمفهوم الشرط، هذا الكلام ينفي أي وجوب لإكرام العالم إذا لم يكن عادلا، يعني ينفي تعدد الحكم. يقول العالم وجوب إكرامه فد وجوب واحد، وهو وجوب إكرام العالم العادل، أما العالم غير الفاسق مطلق وجوب الإكرام منتفي عنه، طبيعي وجوب الإكرام منتفي عنه، فيكون كما لو علمنا بوحدة الحكم. شلون في الملاك الأول علمنا بوحدة الحكم فوقع التعارض؟ هنا هم يصير نفس الشيء، يقع التعارض بين أكرم العالم وبين هذه القضية الشرطية، لأن هذه القضية لها مفهوم، مفهومها ينفي الإطلاق، ينفي أن يكون العالم الذي يجب إكرامه يكون مطلقا، ينفي هذا الإطلاق، ذاك يثبت الإطلاق، هذا ينفي الإطلاق، فيقع التعارض، وحينئذ أيضا يحمل المطلق على المقيد. هذا ملاك آخر لحمل المطلق على المقيد. والملاك الثالث هو أنه نفرض الملاك الأول منتفي، يعني لا علم لنا بوحدة الحكم، ونفرض أن الملاك الثاني أيضا منتفي، يعني نحتمل تعدد الحكم، لكن ليس لدينا الكلام المقيد الذي ينفي الإطلاق، يعني يكون له مفهوم. لا، كلامان ليس لكل منهما مفهوم، مثلا أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، ونحتمل تعدد الحكم، نحتمل أن هناك حكمين شرعيين، أحدهما وجوب عتق مطلق الرقبة، والآخر وجوب عتق الرقبة المؤمنة، فالملاك الأول منتفي لا علم لنا بوحده، والملاك الثاني هم منتفي لأن أحد الكلامين ليس له مفهوم ينفي إطلاق الكلام الآخر. كل واحد من الكلامين مو قضية شرطية حتى يكون له مفهوم. هذا يقول أعتق رقبة، ذاك يقول أعتق رقبة مؤمنة. هنا يوجد ملاك ثالث لحمل المطلق على المقيد، وهو أن نقول بما قاله بعض أعلام الأصوليين من قبيل المحقق النائيني رحمه الله والمحقق الإصفهاني رحمه الله، قالوا بأن من المستحيل اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، أحد الحكمين يكون ثابتا على هذا الموضوع بشكله المطلق، والحكم الآخر يكون ثابتا على هذا الموضوع بشكله المقيد. يعني هناك كلام يقوله هؤلاء الأعلام، طبعا نحن لا نقبل هذا يقوله بعض أعلام الأصوليين هذا الملاك الثالث، وهو أنه نحن نعلم أن اجتماع حكمين مثلين على موضوع واحد هذا ما يمكن، هذا منتهين منه، هذا مفروغ عنه. موضوع واحد يجتمع عليه حكمان متماثلان، مثلا صلاة التي هي موضوع واحد يجتمع عليها وجوبان، لا يمكن أن تتصف الصلاة بوجوبين، وجوبان يجعلان على الصلاة لا معنى له، مثل سوادان على ورقة أو بياضان على ورقة، اجتماع المثلين على شيء واحد هذا مستحيل، والوجوبان مثلان لا يجتمعان على شيء واحد على موضوع واحد، هذا مسلم، هذا ما بي خلاف. الخلاف وين؟ الخلاف في أنه إذا لم يكن الموضوع واحدا بالضبط، هم كان واحد هم واحد، كيف؟ مطلق ومقيد، الرقبة المطلقة والرقبة المقيدة، هذا هل يمكن اجتماع حكمين متماثلين أحدهما على الرقبة المطلقة والآخر على الرقبة المقيدة؟ هل هذا اجتماع مثلين على موضوع واحد حتى يكون مستحيلا أو لا؟ هذا ليس اجتماع مثلين على موضوع واحد. الخلاف هنا. بعض أعلام الأصوليين قال بل هذا أيضا مستحيل، هذا مثل ذاك مثل الأول، كما يستحيل اجتماع حكمين متماثلين على موضوع واحد، كذلك يستحيل اجتماع حكمين على موضوعين أحدهما مطلق والآخر مقيد، هذا أيضا ما يمكن. فبالتالي يستحيل أن يكون لدينا حكمان جعل أحدهما جعل على موضوع مطلق والآخر جعل على موضوع مقيد. إذن إذا استحال ذلك فحينئذ لا بد من أن يكون الحكم واحدا، لا يمكن أن يكون الحكم متعددا، لأنه يستحيل تعدد الحكمين واجتماعهما على مثل هذين المؤمن. فلا بد عندما يقول أعتق رقبة ويقول أعتق رقبة مؤمنة لا بد من أن يكون هذا الحكم واحدا، لأنه يستحيل أن يكون هناك حكمان وجوبان، أحدهما جعل على عتق مطلق الرقبة والآخر جعل على عتق خصوص الرقبة المؤمنة، لأن هذا مستحيل حسب كلام هؤلاء الأعلام. اجتماع حكمين مثلين على موضوعين أحد الموضوعين مطلق والآخر مقيد هذا مستحيل. فإذا قال أعتق رقبة وقال أيضا أعتق رقبة مؤمنة هذا ليس الحكم هنا متعددا، حكم واحد. إذا كان الحكم واحد أحد الكلامين يقول هذا الحكم مطلق، الكلام الآخر يقول هذا الحكم مقيد، فيقع التنافي والتعارف فيحمل المطلق على المقيد. هذا ملاك آخر من ملاكات حمل المطلق على المقيد. طبعا هذا الملاك الثالث نحن لا نقبله، وتحقيق الكلام في ذلك موكول إلى محله، يعني في باب المطلق والمقيد هناك. لكن لكي نكون قد استوفينا ملاكات حمل المطلق على المقيد ذكرنا هذا. خب، هذه هي الملاكات الثلاثة لحمل المطلق على المقيد، وقلنا أن واحدا منها إذا كان موجودا يحمل المطلق على المقيد، أما إذا انتفت جميعا لا موجب لحمل المطلق على المقيد. ليش تحمل المطلق على المقيد؟ اعمل بالمطلق واعمل بالمقيد أيضا، ليش تقيد هذا ذاك الكلام بهذا الكلام؟ ماكو موجب للتقييد. إذا انتفت هذه الملاكات الثلاثة لا موجب لتقييد الكلام المطلق، يبقى الكلام المطلق على إطلاقه، والكلام المقيد أيضا يؤخذ بهما معا. يعني لو انتفى الملاك الأول لم نعلم بوحدة الحكم، هذا الملاك الأول، إنما احتملنا تعدد الحكم. وانتفى الملاك الثاني، يعني لم يكن للدليل المقيد مفهوم ينفي الإطلاق، وانتفى الملاك الثالث، يعني لم نقبل استحالة تعدد الحكم واجتماع حكمين مثلين على موضوعين أحدهما مطلق والآخر مقيد، هذا ما قبلناه، يعني انتفى الملاك الثالث أيضا. إذا كل هذا انتفى إذن لا موجب لحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بهما معا. العرف يرى أنه عندما نطرح دليلين إيه هذا مطلق هذا مقيد إذا حمل المطلق على المقيد إيه يعني ما يلاحظ الملاكات أو إيه أنه لحمل العرف له نقطة، يعني لا شك أن العرف هو الذي يحمل المطلق على المقيد، لكن متى إذا وجد التعارض والتنافي، متى يحصل التنافي؟ إذا بهذه الملاكات الثلاث، إما أن تعلم أن القائل يريد يذكر حكم واحد ما يريد يذكر حكمين، حينئذ يحصل التنافي، لأن هذا الكلام يقول هذا الحكم الواحد اللي جاي ذكره مطلق، ذاك الكلام الآخر يقول هذا الحكم الواحد اللي جاي يقوله مقيد، فيقع التنافي، وحينئذ العرف يجمع بينهم. شوف التنافي غير حمل المطلق على المقيد. التنافي متى يأتي؟ بأحد هاي الملاكات، إما أن نعلم بوحدة الحكم فيقع التنافي، أو نحتمل تعدد الحكم لكن أحد الكلامين مفهوم إليه ينفي الإطلاق، فهم يرجع إلى أن الحكم واحد، هم يصح يقع التنافي. وإما استحالة، هم معناه أن الحكم واحد مو حكمين، لأن مستحيل حكمين، فشرط حمل المطلق على المقيد في نظر العور هو التنافي، وإلا إذا ماكو تنافي له. ولذا نقول لو ورد أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مطلق ومقيد مثبتان، مو أحدهما مثبت والآخر ينفي، لا موجب لحمل المطلق على المقيد، لأن ماكو تنافي إذا لم نعلم بوحدة الحكم. لأن استحالة هم من قبلها، هذا الملاك الثالث أصلا من قبلها، الملاك الثاني هم موجود يعني أحدهما ليس له مفهوم، والملاك الأول هم موجود أنه لا نعلم بوحدة الحكم، نحتمل تعدد الحكم. ما دام نحتمل أن الحكم الذي يذكره يمكن الالتزام به في مقام الفتوى، إذا لم نعلم طبعا في مثل هذا المثال في الفقه نعلم بوحدة الحكم، لكن إذا في مورد ورد مطلق ومقيد مثبتان ولم نعلم بوحدة الحكم لا نحمل المطلق على المقيد، بل إذا كان أحدهما مثبت والآخر ينفي ذاك حينئذ يحصل التنافي، وإلا ما يحصل التنافي. خب هذه هي الملاكات. إذن الآن نأتي إلى ما نحن فيه لكي نرى أنه هل يوجد شيء من هذه الملاكات في المقام، يعني في أخبار من بلغ التي هي على قسمين كما قلنا، قسم مطلق يقول من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب، هذا مطلق فعمله سواء عمله برجاء المطلوبية بداعي الانقياد أو لا، عمله بداعي وبقصد امتثال الأمر مطلق. وقسم آخر مقيد يقول لا، فعمله برجاء مطابقته لقول النبي، برجاء أن يكون النبي قد قال ذلك، برجاء مطابقته للواقع بهذا القيد. خب إذن عندنا مطلق ومقيد، هل أن شيئا من الملاكات الثلاثة هنا موجود حتى نحمل المطلق على المقيد وبالتالي تثبت القرينة الثانية؟ القرينة الثانية على الاختصاص هي عبارة عن حمل المطلق على المقيد، فتختص أخبار من بلغ تختص بخصوص العمل الانقيادي، أو لا يوجد ملاك لحمل المطلق على المقيد في المقام فلا تختص أخبار من بلغ بالعمل الانقيادي تكون مطلقة، وإذا كانت مطلقة فحينئذ يثبت ماذا؟ يثبت الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ، إذا ما مختص بالانقياد يعني الثواب يعطى للأمر فيدل على الأمر حينئذ. خب نقول أما الملاك الأول وهو العلم بوحدة الحكم، المحقق الإصفهاني رحمه الله ذكر أن هذا الملاك موجود في أخبار من بلغ، لأن الفقيه إذا تأمل في أخبار من بلغ فسوف يعرف أن المقصود منها جميعا بيان حكم واحد، يعني يعلم بوحدة الحكم. إذا تأمل الفقيه في أخبار من بلغ سوف يحصل له العلم بأن المقصود من كل هذه الأخبار سواء المطلقة منها أو المقيدة كلها تريد أن تبين حكما واحدا، يعني ليس القسم المطلق منها بصدد بيان شيء والقسم المقيد منها بصدد بيان شيء آخر، مو هيك مثلا، ليس بهذا النحو، بحيث القسم المطلق من أخبار من بلغ يريد أن يبين الحكم الشرعي والاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، يعني ناظر إلى الاستحباب النفسي كما يقوله الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ. القسم المطلق يكون بصدد بيان هذا الاستحباب الواقعي للعمل بعنوانه الثانوي، أما القسم المقيد الذي يقول إذا أتى بالعمل برجاء المطلوبية وبداع الانقياد حينئذ يعطى هذا الثواب، ذلك القسم المقيد يكون بصدد الإرشاد إلى حكم العقل، حكم العقل بحسن الاحتياط وبحسن الاتيان بداعي الانقياد، مو هيك. إذا تأمل الفقيه في أخبار من بلغ يعرف أنه ليس الحكم القسم المطلق منها بصدد بيان الاستحباب الواقعي حتى يثبت الاحتمال الثاني، والقسم المقيد منها بصدد بيان الإرشاد إلى حكم العقل، لا ليس هكذا. وإنما الحكم الذي يراد بيانه في هذه الأخبار واحد. فإذا كانت وحدة الحكم أمرا مفروغا عنه في هذه الأخبار، حينئذ يكون حال هذه الأخبار حال المطلقات والمقيدات الأخرى الموجودة في الشريعة، فيقيد المطلق بالمقيد، يحمل المطلق على المقيد، وبالنتيجة هنا يكون مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة مثلا، يحمل المطلق على المقيد، لأنه نعلم بوحدة الحكم. شلون في مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة نعلم بوحدة الحكم ولذا نحمل المطلق على المقيد؟ هنا في أخبار من بلغ أيضا نعلم بوحدة الحكم، لا نحتمل تعدد الحكم، لا نحتمل أن يكون القسم المطلق يبين شيء والقسم المقيد يبين شيء آخر، لا، كلها تبين حكما واحدا، فلذا يحمل المطلق على المقيد. فبالنتيجة يريد أن يقول المحقق الإصفهاني أن أخبار من بلغ مطلقة. هذه القرينة الثانية هم يريد أن ينسفها كما نسف قبلنا القرينة الأولى، هو يريد أن ينسف هذه القرينة الثانية، يعني هو بصدد إثبات الإطلاق لأخبار من بلغ، يقول أخبار من بلغ تشمل حتى ما إذا لم يأتي بالعمل برجاء المطلوبية بداعي الانقياد، تشمل إذا أتى بالعمل بداعي وبقصد امتثال الأمر فيعطى ذاك الثواب له، والثواب ملازم للأمر بحسب نظرهم، إذن يثبت الأمر، يثبت الاستحباب الواقعي للعمل لكن بعنوان الثانوي، وهذا هو الاحتمال الثاني، يعني يريد هكذا أن يثبت. هذا كلام المهم، لكن نحن طبعا أمام هذا الكلام لا يمكن أن نقول إلا أنه نعم، إذا حصل واقعا للفقيه القاطع بوحدة الحكم المذكور في أخبار من بلغ، خب بعد هذا احنا ما نقدر يعني نناقش هذا الفقيه انه لماذا حصل لك القاطع بوحدة الحكم، لماذا علمت بوحدة الحكم؟ يقول انا علمت، افرضوا علمت بوحدة الحكم بموجب قرائن، القرائن ما هي؟ مثلا اشتراك أخبار من بلغ في بعض التعبيرات، يعني تعبيرات مشتركة متقاربة، من سمع ثوابا على عمل فعمله، من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله، تعبيرات متقاربة، تقارب هذه التعبيرات واشتراكها ووحدة اللسان، قد يقول الفقيه أن هذه قرائن على أن المقصود بيان شيء واحد. خب إذا حصل للفقيه القاطع من خلال ولو من خلال هذه القرائن وغيرها، تم لديه هذا الملاك الأول، وحينئذ يحمل المطلق على المقيد. ومن لم يحصل له هذا القاطع لا يتم لديه هذا الملاك، يعني هذا المطلب ليس أمرا فنيا، ليس أمرا بحيث احنا نناقش فيه، وإنما هو أمر يرتبط بذوق الفقيه وسليقته الفقهية وذوقه الفقهي في استنباطه. ذوق الاستنباطي ماذا يقتضي؟ إذا تأمل في أخبار من بلغ ووصل من خلال قرائن عديدة مثلا تجمعت لديه، وصل إلى القاطع بوحدة الحكم، حينئذ يتم لديه هذا الملاك لحمل المطلق على المقيد، ونستطيع أن نناقش القرائن. بلي يعني صحيح هو حصل للعلم، والعلم مبني على قرائن، نناقش القرائن. إيه يعني نناقش، يعني يقول شنو؟ يقول هذا القرائن عندنا ما توجب، هو يقول عندي توجب، بعد ما نقاش ما يصل إلى إلى إلى إلى نقطة، يعني نقاشنا بعد ما يفيد وياه، لأن هو يقول أن هذه القرائن عندي. هو البحث في أن القرائن توجب العلم أو لا توجب العلم، هذا أفرض هي هاي القرائن اللي أنا ذكر، يقول وحدة اللسان وتقارب التعبيرات واشتراك أخبار من بلغ كلها في تعبير واحد، هذا قرينة عندي على أن الحكم حكم واحد. أنتوا تقولون لا هذا مو دليل مثلا. خب أنت يبقى على كلامك، هو هم يبقى على كلامه، هذا بعد مطلب مو فني قابل للنقاش العلمي، هذا مطلب استظهاري. يختلف الاستظهار عن استظهار، ما أكثر الاستظهارات المختلفة في الفقه. رواية واحدة يختلف في الاستظهار منها فقيهان، أحدهما يستظهر منها شيئا والآخر لا يستظهر، من نفس هذه الرواية لا يستظهر ذاك الشيء. هذا بعد يرتبط بالذوق الاستنباطي للفقيه. على كل حال هذا فيما يخص الملاك الأول. وطبعا نحن هذا الملاك لم يتم لدينا، يعني نحن ما عندنا علم بوحدة الحكم المذكور في أخبار من بلغ، يعني حتى نعرف رأينا أيضا، رأينا أنه خلاف كلام المحقق الإصفهاني الذي قال من تأمل في أخبار من بلغ يحصل له القاطع. لا، نحن نتأمل ولا يحصل لنا القاطع من أخبار من بلغ أن الحكم واحد. لعل القسم المطلق يريد أن يبين حكما واقعيا، وهو الاستحباب للعمل بعنوانه الثانوي كما يقول الاحتمال الثاني من احتمالات أخبار من بلغ، والقسم المقيد يريد أن يبين شيئا آخر وهو مثلا الاحتمال الثالث. لا علم لنا بوحدة الحكم المذكور، فلذا هذا الملاك يجب أن نغض النظر عنه فيما نحن فيه. الملاك الثالث هم هو أساسا من قبله بقى على خيط ضعيف، وهو الملاك الثاني. أن نرى أن الملاك الثاني من ملاكات حمل المطلق على المقيد هل يتم فيما نحن فيه أو لا، وهذا مطلب يحتاج شرحه إلى وقت أكثر من الوقت الذي بقي لدينا، فلذا نؤجله إلى غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.